إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الهجرة هجرتان: هجرة المعاصي والذنوب، وهجرة دار الكفر إلى دار الإيمان. وقد أمر الله جل وعلا بكلا الهجرتين، فأما هجرة دار الكفر إلى دار الإيمان فكان أولها من مكة إلى الحبشة، ثم جاء بعد ذلك أعظمها وهو من مكة إلى المدينة، ثم نسخ حكم الهجرة من مكة إلى يوم يغث الله الأرض ومن عليها. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفتح: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. فلا هجرة من مكة يا أهل مكة بعد أن فتحها الله عليكم، ولكن جهادكم ونيتكم هي مهجركم. وقد هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتبدأ الملاحم العظمى مع المشركين، ولتقوم دار الإيمان بالمدينة، فكانت لقياهم مع المشركين أول ما التقوا معهم هنالك ببدر الأولى. فالتقى المسلمون والمشركون ولم يقع قتال، وكان ذلك في العام الأول من هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان في شهر رمضان. ثم جاء العام الثاني، وجاء الشهر المبارك ليشهد غزوة بدر الكبرى التي نصر الله فيها جنده، وأعز الله فيها الإسلام وأهله، ووقعت مقتلة بين المسلمين والمشركين، وقتل من المشركين 70 فيهم صناديد الكفر أجمعين، ولم يبق إلا أخلافهم، ولم يبق إلا من جاء من بعدهم يحمل حقدهم، فمات أبو جهل، ومات غيره ممن عادى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان ما تعلمون. ومضى المأمون صلى الله عليه وآله وسلم ببدر، وأشار إلى مواضع بيديه يقول: ها هنا يقتل فلان، ها هنا يقتل فلان، ها هنا يقتل فلان. يقول الصحابي الذي سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، يقول: فما أخطأ واحد منهم ما أشار عليه وبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ورجع المشركون بكسرتهم، وعادوا بهزيمتهم، ورفع الله جل وعلا ذكر المسلمين. وما لبث المشركون أن عادوا في أحد، ليسطر التاريخ لنا درسا عظيما، وليبين للمسلمين إلى يوم يبعثون قاعدة من قواعد تعامل المؤمن مع الله، وما ينبغي عليه أن يراعيه، فكانت أحد، وكان فيها أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غماة ألا يبرح الجبل، وغماتهم من يتولى غماية المشركين بالنبل أو بالسهام. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكتيبة الغماة وكانوا 70، قال لهم: عليكم أن تمسكوا الجبل أعلاه وألا تبرحوه أبدا، وأن تحمونا وتحموا ظهورنا من المشركين. وولى عليهم عبد الله بن جبير رضوان الله عليه وقال له: إياك يا عبد الله أن نؤتى من قبلك، إياك أن يؤتى المسلمون من قبلك. فأخذ عليه ذلك، فصعد عبد الله ومعه من معه من الغماة من الحذاق من الذين أسلموا وهاجروا، ومن الذين أسلموا ونصروا، وكانوا أعلى الجبل، ورأوا نصرة عظيمة من الله للمسلمين، ورأوا تمكنا عظيما من رقاب المشركين الكافرين، فقالوا: الآن ننزل للغنائم. فصرخ فيهم عبد الله: إياكم والنزول، فإن أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ألا تنزلوا، إياكم ومخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فتركوا الجبل ونزلوا، فوجد ذلك فرصة سانحة خالد وكان في صفوف المشركين، وكان بين يديه عكرمة بن أبي جهل قائدا من قادة المشركين، فصعدوا الجبل وعاثوا في من تبقى قتلا وجرحا، وقتلوا عبد الله بن جبير في مكانه، وما برحه قط رضوان الله عليه، وقتل على الجبل، وقتل معه 10 من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كلهم أنفذوا أمر رسول الله، وكلهم ما خالف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولما كان ذلك كذلك، ولما كان المشركون قد تمكنوا من رقاب المسلمين وأوقعوا القتل في صفوفهم وغاروا عليهم من علي، ونزل عليهم ما نزل، ونزل بالمؤمنين ووقع بهم ما وقع، وكانت مقتلة عظيمة، وصنع الكفار حفرا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورأى النبي الكسرة بعينيه، وما كان ليكسر صلى الله عليه وآله وسلم لولا مخالفة من خالف. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس، بايعوني على الموت، فبايعه من بايعه على الموت، ونهضوا إلى قتال المشركين. ولكن كانت حفر وكانت مقتلة، وقتل من المسلمين 70 قتلوا بيد المشركين، ورأى النبي ذلك صلى الله عليه وآله وسلم، وكان ينظر حوله، والناس منهم من يفر، ومنهم من يترك سلاحه، ومنهم من يجلس على الأرض. ووقع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حفرة من حفر المشركين صنعها الفاسق له صلى الله عليه وآله وسلم، وافتقد المسلمون نبيه وبحثوا عنه فلم يجدوه، وهنا صرخ الشيطان الرجيم، قال: قتل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وتلقفها أبو سفيان وقام في الناس خطيبا، وكان قد جاء باللات والعزى معه في جنده، وقال: قوموا بهما وقولوا: قتل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والناس يبحثون عن رسول الله لا يجدوه، والمسلمون قد صدق منهم من صدق أن محمدا قد أسر أو قتل صلى الله عليه وآله وسلم، حتى وجده أبو عبيدة في حفرة يقول: أيها المسلمون، وجدت رسول الله، أبشروا. وأخذ بيده فما استطاع أن ينهض صلى الله عليه وآله وسلم، ونزل طلحة بن عبيد الله ليكون سلما ليلقى عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ليقوم وقد دخلت حلقة المغفر في وجهه صلى الله عليه وآله وسلم، وأدحش جنبه، وأصيب في جبهته صلى الله عليه وآله وسلم، وكسرت رباعيته صلى الله عليه وآله وسلم. ويأتي مالك بن سنان وهو والد أبي سعيد الخدري ليكون بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يميط يمسح الأذى والدم عن وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي يتفقد أصحابه بعينيه، فمن جالس قد نكس رأسه، ومن واضع سيفه، ومن باك يبكي، ومن فاق يفر. والنبي صلى الله عليه وسلم يضع يده على وجهه وينظر إلى الدماء الزكية، وقد خضبت وجهه، وقد خضبت لحيته، ويقول: ما أفلح أفلح قوم خطبوا وجه نبيهم بدمه، وهو يدعوهم إلى الله جل وعلا. وتنزل الآيات: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وتنزل الآيات: عسى أن يجعل الله بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. وتنزل هذه الآيات معاتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حكم عليهم بعدم الفلاح، وأن حكم عليهم بالتباب والخسران، وأنه سبحانه ربما تاب على من تاب منه، وربما أوبق من ظل على كفره منه، وأنهم لفعلهم هذا ظالمون، وأنهم بعدوانهم على نبيهم آثمون. ونبينا يسمع أبا سفيان يقول: مات محمد، قتل محمد، والناس قد رأوه بأعينهم، وأرادوا أن يجيبوا أبا سفيان، غير أن النبي الهمام يقول لهم: لا تجيبوه. ويقول أبو سفيان حينما اطمأن لعدم إجابة المسلمين عليه: قتل أبو بكر. فيقول المسلمون: لا نجيب. ويقول نبينا: لا تجيبوه. ويقول أبو سفيان: قتل عمر. فيقول المسلمون: لا نجيب. فيقول أبو سفيان، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. وهنا يقمع أبو سفيان في أمر عظيم فيقول: أعلوا هبل، أعلوا اللات، العزة لللات ولهبل. فيقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم مبادرا أصحابه: ألا تجيبوه؟ فيقولون: وماذا نقول يا رسول الله؟ فيقول صلى الله عليه وآله وسلم: قولوا الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل، لنا العزة ولا عزة لكم، لنا العزة ولله ولرسوله وللمؤمنين، ولا عزة لكم. وهنا يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، وأن أبا بكر فيه، فيقول: بيننا وبينكم بدر الموعد. وكانت في العام الثالث من هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتدوم الأيام دورانها، وتمر الأعوام مرورها، ويأتي ما يأتي من فتح مكة، ويذهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بخالد الذي عاث في المسلمين تقتيلا في أحد فاتحا مكة، إذ أسلم خالد رضوان الله عليه قبل فتح مكة، وآمن بالله وأذعن وانقاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم واتبع قبل أن تفتح مكة، وجعله النبي صلى الله عليه وسلم على رأس كتيبة، ودخلوا مكة فاتحين، وأسلم يومها مسلمة الفتح. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أربعة من الرجال قد أهدرت دماءهم، اثنتان من اللواتي كن يهجين الله ورسوله قد أهدرت دمهما، فأما الرجال ففيهم عبد الله بن أبي صفح، وفيهم عكرمة بن أبي جهل. وأما عبد الله بن أبي صرح فذهب إلى عثمان رضي الله عنه وقال: ألا دخلت بي على رسول الله لأسلم بين يديه وأذعن إلى ما يأمر به؟ فأتى به عثمان يجعله في خلفه في ظهره، وقال: يا رسول الله، هذا عبد الله جاءك مسلما وجاءك مبايعا، وقبض النبي يده ولم يبسطها لمبايعته مرة ومرة، وفي الثالثة بسط النبي يده وبايعه، وقال لأصحابه لما انصرف: ألم يكن منكم رشيد يراني قد قبضت يدي أن يقتله؟ فقالوا: يا رسول الله، ألا أومأت لنا بعينك؟ ألا أشرت لنا بعينك؟ فقال: ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين. وها هنا عكرمة يذهب إلى داره ويجد فيه مسلمة، فهذه أم جميل بنت الحارث قد أسلمت وهي زوجته، وتقول له: ألا تترك ما أنت فيه؟ ألا تترك ثارات أبيك؟ ألا تسلم لله جل وعلا؟ فيقول: لا أبدا، ولا أساكن دارا فيها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأخذ من متاعه ما أخذ، وركب البحر هاغبا بدمه من رسول الله، من أجل أن يهيئ الله له أمرا، ومن أجل أن يقيمه الله حيث يحب. إذ تلعب بهم الأموال في اليم، وإذ يقول راكب المركب: أيها الناس، وكان هذا الراكب مشركا بالله رب العالمين: أيها الناس، إنه لا ينجيكم هاهنا من تعبدون في البر، إنه لا ينجيكم هاهنا إلا الله الذي في السماء. وحينها تنتبه عكرمة رضوان الله عليه، نعم، فقد أسلم حينها، وقال: الذي خلقني وينجيني هاهنا وما ينبغي، هو من ينبغي أن يعبد هاهناك، والذي دعاني إليه محمد صلى الله عليه وسلم وأهدر دمي لمقاتلته، للذي أحرى بي أن أعبده. فوالذي خلقني لئن أنجاني الله جل وعلا مما أنا فيه لأعودن إلى مكة، ولأضعن يدي في يد محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولئن قتلني أحب إلي من أن ألقى في النار. فأسلم وحسن إسلامه وهو في اليم، ونزل من مركبه وعاد إلى طيته، ووجد امرأته قد ذهبت وهي به مرضى إلى رسول الله، تقول له: لأطوفن في البلاد أبحث عن زوجي، ولأقولن له أنك قد أمنت فأعطني أمانا له. يقول لها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: إن أسلم أمنته، إن آمن أمنته. فتقول له: ولكن وما يدريه؟ فيقول لها: هذه عمامتي معك، إن لقيتيه فأعطها إياه، وقولي له إن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطيك عمامتك، وقد وضع عنك ما كان، وقد عفى عنك وصفح. إن آمنت بالله جل وعلا وتلقاه لتقبضه وتقول له إن النبي قد أمنك وقد وضع عنك ما صنع، وقد وكان من ذلك أن أعطاني عمامته. فلما لقيها كظمة ووجد من ذلك ما رأى وسمع، أخذ بيدها لرسول الله ودخل مكة، وكان من أمر رسول الله معه عجبا. أسأل الله جل وعلا أن يمن علينا بالتدبر فيما مر واستلال العبرة منه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فالعبرة واضحة من هذا الذي ذكرته لك من عداء عكرمة، ومما كان بعض مما ستسمع. والعبرة واضحة من عداء خالد رضوان الله عليه، ومما كان بعض مما تعلم. ودخل عكرمة على رسول الله وهو بين أصحابه، وأما نبينا فحدث عن مقام النبوة ولا حرج، وحدث عن بحر عظيم لا ساحل له من الحكمة والرحمة ومن التؤدة منه صلى الله عليه وآله وسلم. ها هو يرى فذة كبد يا أبي جهل، ها هو يرى المعاند، ها هو يرى المقاتل الذي قاتله في كل غزوة وفي كل معركة بين الإسلام والكفر. ها هو يرى من قتل أصحابه قد عاد بعمامته، فينهض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل في رواية أنه وثب واستقبله قبل أصحابه وقال مرحباً بالراكب المهاجر، فسماه مهاجرا لله وأعطاه لقب الهجرة رضوان الله عليه وصلوات الله على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. مرحبا بالراكب المهاجر، وكأنه ركب البحر للهجرة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما عكرمته فيقول يا رسول الله ألا عفوت عما فعلت؟ ويقول نبينا قد فعلت، اللهم قد وضعت عن عكرمة كل عداء عاداني، اللهم قد وضعت عن عكرمة كل سب نالني منه، اللهم إذا ذكرني في علن أو في خفية قد وضعت عنه. وعكرمة رضوان الله عليه يقول لله علي أن أقف مقام كل موقف وقفته ضده موقفا في سبيل الله، وأن أنفق في كل أمام كل درهم أنفقته ضدك أن أنفق مثله في سبيل الله، وعلي لله أن لا أكون إلا في صف محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وولاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وولاه أبو بكر على حروب الردة في البحرين، وأرسله اليمن رضوان الله على عكرمة وعلى أبي بكر وكان من ذلك ما كان. ثم جاء عمر فولاه واصطفاه، وجاءت يرموك، وجاءت معركة المسلمين مع الروم، وكان الروم على عدد يزيد على المسلمين أضعافا مضاعفة. قيل كان المسلمون 8,000 وكان المشركون 100,000. ورأى حكمة رضوان الله عليه الغلبة لهم، وكان معه خالد ابن الوليد. فأما عكرمة رضوان الله عليه فقد فاتته المعارك مع رسول الله وكان ضده فيها، وقد فاتته المواسم مع رسول الله وكان ضده فيها، وقد سنحت فرصة فأخذ سيفه فكسر جنده، وأخذ فرسه فأطلقه في المعركة ومشى على الأرض وتقدم في الجند. فقال خالد: على غسلك يا عكرمة، فإن المسلمين يحتاجون إليك. قال: على غسلك يا خالد، فإنك سبقت مع رسول الله وتخلفت، والذي نفسي بيده لأوفين وعدي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتقدم وقال للقائد وكان سعد: قال: ألا تبايع على الموت؟ قال: وما ذاك؟ قال: نصنع كتيبة الموت. وكان أول من صنع كتيبة للموت رضوان الله عليه، فبايعه عليها 400 من الشباب من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن تبعهم بإحسان. وتقدموا في قلب الدن، وتقدموا في قلب الروم، حتى عتوا فيهم تمزيقا وتقتيلا. وعاد عكرمة قد أثخن بالجراح وحمل إلى خيمة خالد، وخالد ينظر إليه ويبكي ويقول له: ألم أقل لك على غسلك؟ ألم أقل لك اليوم يحتاج المسلمون إليك؟ فأما عكرمة وهو في جراحته وكان قد دعا ولده فأسلم، ودعا عمه فأسلم، وكانوا بين يديه جرحى، وكانوا في جندة الموت وفي كتيبته، وكانوا قد أثخنوا بالجراح، وخالد خالد يعلم أن الجريح يحتاج إلى الماء، فذهب إلى طيب الماء وباغده فجاء به. وأما عكرمة فيستحي، يقول: أستحي أن أشرب وعمي يحتاج إلى الماء، اذهب بالماء إلى عمي. فذهب بالماء إلى عمي الحاضر فقال له: انظر إلى الغلام فاسقه. فذهب إلى الغلام فقال: تسقني وأبي ثمتا. قال خالد: فتوجهت بالماء إلى عكرمة وكان قد قضى نحبه، فتجهت بالماء إلى عمه فكان قد قضى نحبه، فاتجهت بالماء إلى الغلام فكان قد قضى نحبه، فرفعت يدي إلى السماء: اللهم اسقهم لديك، اللهم اسقهم من لدنك، اللهم أبدلهم خيرا مما كانوا فيه. إذا فاتتك الفرصة وفات عليك الموسم ولم تكن من الفائزين فيه، فاستدرك وعد إلى الله جل وعلا وتب، والفرصة سانحة، وها هي قد سنحت لعكرمة رضوان الله عليه، إذ يحارب رسول الله 20 عاما وأكثر، ويسلم بين يديه ليكون من خيرة أصحابه رضوان الله عليه، ويبلي بلاء حسنا في المرتدين وفي الفرس بعده، وبعد ذلك في الغروب، ليقتل شهيدا حميدا مجيدا رضوان الله عليه. وفي جوده بالماء قال من قال: على جود على ظمأ لو كان في الناس حاتم، على جود لظنت به نفس حاتم. يعني لو كان حاتم وهو إمام الناس في الجود، لو كان ثمة ما داد بالماء ففاق عليه عتربة رضوان الله عليه، وما ذلك إلا لشيء قد وقر في نفسه. وكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تسبوا أبا جهل لعكرمة، لا تسبوا أبا جهل فإنها لا تبلغ الهالك وتؤذي الحي، اتقوا الله في أخيكم، ولا تسبوا أبا جهل. فإن عمر كان إذا لقي عكرمة سب أبا جهل فيسكت عكرمة ويضع رأسه في الأرض، وأما رسول الله فلا يرضى ذلك ويدعو عمر ويقول له: لا تسبوا أبا جهل كرامة لعكرمة. ألا إني صلى الله عليه وسلم رأيت فيما رأيت بالمدينة أن أبا جهل جاءني، يعني في المنام، فما يعني على الإسلام، وأن له موطنا في الجنة، فتعجبت من ذلك، ففسرها الله لي، فأسلم ولده، وما يعني بيده، وله في الجنة موضع رضوان الله عليه. عباد الله، ما دام فيك نفس وروح، فإن باب التوبة لا يغلق، وإن باب العبادة لا يغلق بانتهاء رمضان، والفرصة سانحة لك أن تتوب لله جل وعلا، وأن تعود إليه، وأن تلقي المقادة بين يديه، وأن تكون متابعا نبيه، وأن تكون آخذا بهديه، وأن تكون فاعلا لسننه، وأن تكون تاركا لما نهى عنه صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا الذنوب، وأن يستر علينا العيوب، وأن يجبر كسرنا، وأن يدفع عنا أعين الحاسدين، وأن يأخذ عنا أيدي الباطشين، وأن يدفع عنا حقد الحاقدين، وأن يجعلنا من عباده السعداء، وأن يجعلنا من الموفقين، وأن يوفقنا لتوبة، وأن يقبضنا عليها، إنه نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.